نسير في الزمن نسير، أين أين المصير؟ نسير في الزمن نسير، أين أين المصير؟ حصريا على أنغامي. ونحن سالكون في هذا الدرب الصغير، في هذا الدرب صغير. نسير في الزمن نسير، أين أين المصير؟ ونحن سالكون في هذا الدرب الصغير، في هذا الدرب الصغير. نحمل الحق ونصارع للغد الآتي ونمانع، وقلبنا كالثلج ناصع بالحقيقة نستنير. نسير في الزمن نسير، أين أين المصير؟ ونحن سالكون في هذا الدرب الصغير، حصريا على أنغامي. وعلينا تقوى الرياح تكبر في القلب الجراح، لكن الحب ينتصر والحقد ليل ينكسر، لكن الحب ينتصر والحقد ليل ينكسر. كنا أبطالا وسنبقى في الحرب نحن حصريا على أنغامي. في الحرب نحن نسير، لو دق النفير. في الحرب نحن نسير، لو دق النفير.